أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك خاتمه مسك خاتمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب به المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك قد يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت عينا يشرب بها المقربون الله أكبر بسم وأذنت لربها وحقت وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا فلا تركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق ف